السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دين الإسلام حمل. أما بعد، فهذا شرح كتاب آخر من مقررات برنامج جمل العلم، وهو المعجم المختار من الأحاديث النبوية القصار لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله وغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين في مصنفه المعجم المختار من الأحاديث النبوية القصار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الإيمان، والصلاة والسلام على خير إنسان وعلى آله وصحبه صفوة الإنس والجان. أما بعد، فهذا جامع حديثي ومنتخب نبوي بين دفتيه أحاديث قصار رويت عن النبي المختار في أبواب متفرقة من أنواع متعددة رتبت على حروف المعجم الأبتثي وفق المسرد المشرقي، معزوة إلى الأصول بعبارات المحدثين مقرونة بما يبين مراتبها للنقلة الراغبين. نفع الله بها الحافظ والناقل وتلقاها عنده بأحسن الجزاء. ذكر المصنف في ديباجة كتابه أن هذا الكتاب جامع حديثي ومنتخب نبوي، فهو مشتمل على أحاديث نبوية مروية عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة من أنواع متعددة. ومعنى قوله بين دفتيه يعني بين جانبيه، فإن دفة الكتاب جانبه، وهذه الأحاديث رتبت على حروف المعجم الأبتثي وفق المسرد المشرقي، أي رتبت على ترتيب حروف الهجاء المبتدأة بالألف فالباء فالتاء ثم التاء والمختتمة بالياء، فلأجل هذا نسبت إليها فقيل حروف المعجم الأبتثي، كما أن الترتيب الآخر أبجد هوز إلى آخره يقال له حروف المعجم الأبجدي، وذلك الترتيب لها وفق المسرد المشرقي لأن للمغاربة ترتيبا آخر يخالفه. وعزيت هذه الأحاديث إلى الأصول، أي إلى الكتب التي رويت فيها بأسانيدها وفق عبارات المحدثين المصطلح عليها مع قرنها بما يبين مراتبها للنقلة الراغبين، فهي أحاديث قصار رتبت على حروف المعجم، فالحديث الأول بحرف الألف، والحديث الثاني بحرف الباء، والحديث الثالث بحرف التاء إلى تمام حروف الهجاء 28. نعم. الحديث الأول عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث هو أول أحاديث هذا المعجم، وهو مستفتح بحرف الهمزة في قوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله الحديث، وعزاه مصنفه إلى المتفق عليه، والمتفق عليه اصطلاح موضوع عند عموم المحدثين للحديث المخرج في البخاري ومسلم، إلا أن المجد بن تيمية زاد اشتراط وجوده عند أحمد في مسنده وجرى على ذلك في كتاب المنتقى، فما وجد فيه من الأحاديث الواردة في كتاب المنتقى معزوا إلى المتفق عليه، فالمراد بذلك إخراج البخاري ومسلم له مع إخراج أحمد له في المسند. فالمتفق عليه مصطلح له معنيان، أحدهما عام وهو إخراج البخاري ومسلم له، والثاني خاص وهو إخراج البخاري ومسلم له مع الإمام أحمد، وهو اصطلاح جرى عليه المجد بن تيمية في كتاب المنتقى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، أي ما لازمه فصار عادة له، ولأجل هذا أضيف إليه فقيل صاحبه، فإن الصحبة لا تتم إلا مع المقارنة والملازمة، فإذا وجدت ديمومة العمل بالمصاحبة والملازمة له فإن الله عز وجل يحب ذلك العمل، وهو دال على أن الله عز وجل يحب كما يحب، فإن الله عز وجل محبوب المؤمنين، ولم تختلف طوائف القبلة في أن الله سبحانه وتعالى يحب، وإنما اختلفوا في كونه سبحانه وتعالى يحب. فمما يثبته أهل السنة والحديث في عقائدهم أن الله عز وجل يحب من شاء من الذوات والأفعال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين وفي القرآن والسنة أكثر من 100 دليل على أن الله عز وجل يحب كما يحب، فإن منكرة الصفات ينفون محبة الله عز وجل للأعيان والصفات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن محبة الله عز وجل للعمل الذي يداوم عليه صاحبه لا تتخلف وإن قل العمل، بل لو كان العمل قليلا يسيرا لكن وجدت معه المداومة والمصاحبة فإن الله عز وجل يحب ذلك العمل، ففيه فضيلة العمل الذي يلازمه الإنسان ولو كان قليلا، ولا يعاب الإنسان على قلة العمل إذا اقترنت بالمصاحبة. نعم. الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. رواه ابن حبان والحاكم وله علة. هذا الحديث الثاني عزاه المصنف إلى ابن حبان والحاكم، وإطلاق العزو إلى الأول يفيد أنه في صحيحه، وإطلاق العزو إلى الثاني يفيد أنه في المستدرك، والعزو إلى هذين الكتابين معلم بتصحيح مصنفيهما للحديث، فإذا قيل في حديث أخرجه ابن حبان أي مصححا له، وإذا قيل أخرجه الحاكم أي مصححا له، إلا أن يوجد في كلامه ما يدل على تخصيص ذلك الحديث من تصحيحه، فإن الأصل الكلي لهما أنهما إذا أخرج حديثا في كتابيهما فمرادهما بذلك ما ثبت عندهما. وهذا الحديث مما أخرجاه في كتابيهما مصححين له، إلا أن لهذا الحديث علة، فالصواب فيه الإرسال من حديث عكرمة، ودخل على بعض رواته حديث في حديث، أشار إلى هذا المعنى أبو حاتم الرازي في كتاب العلل، وبين في هذا الحديث أن البركة مع الأكابر، والبركة هي دوام الخير وكثرته، والأكابر وصف لمن جمع معنيين، أحدهما التقدم في السن، والآخر صحة الديانة والتقدم في العلم، صحة الديانة والتقدم في العلم. فإذا وجد هذان المعنيان عد المرء في الأكابر، وبقدر نقصهما يحصل النقص من استحقاق اسم الأكابر. وهذا الحديث وإن لم يصح مرفوعا فإن معناه يوجد في كلام جماعة من الصحابة، ومنهما رواه الطبراني في الكبير والأوسط بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. والخير الذي ذكره ابن مسعود هو المذكور بلفظ البركة، فإن البركة التي تقدم ذكرها هي دوام الخير وكثرته، فيكون الأثر المذكور عن ابن مسعود دالا على صحة هذا المعنى، ويوجد في معناه كلام لغيره من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فالخير ملازم للأكابر لأجل سبقهم في الوجود وامتثال الطاعة، مع حطم النفس من شهواتها وبراءتها من مطالبها الدنية، وهذا لا يوجد في غيرهم. نعم. الحديث الثالث عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. رواه أبو داود والنسائي واللفظ لأبي داود، وصححه ابن حبان. وقال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من أصحاب السنن الأربع، واللفظ المذكور هو لأبي داود، وصحح هذا الحديث ابن حبان بإخراجه له في صحيحه، إلا أن أبا عوانة الإسرائيلي قال في المستخرج على مسلم: في هذا الحديث نظر، ولم يبين رحمه الله تعالى وجه النظر. ولا رأيت أحدا من دهاقنة العلل كالبخاري وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ذكروا لهذا الحديث علة. والأشبه أن هذا الحديث صحيح الإسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام أبي عوانة فيما يظهر يتعلق بمعناه، وكأنه رآه معارضا للحديث الآخر في الصحيح: تنكح المرأة لأربع، ولم يذكر فيها الودة والولادة، فلأجل ما بينه وبين الحديث الآخر من توهم المعارضة في الظاهر قال أبو عوانة ما قال. والجمع بينهما ممكن بأن ذكر تلك الخصال الأربع لا يقتضي الحصل، وهذا الحديث فيه صفتان زائدتان عن تلك الصفات الأربع، فالحديث حديث صحيح دراية ورواية، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بتزوج الودود الولود. والودود وصف للمرأة المتحببة، فإن الود هو خالص الحب، والولود وصف للمرأة المكسرة للذرية ممن يلد من النساء أولادا كثيرين، وهاتان الصفتان تعرف من المرأة بالنظر إليها وبالنظر إلى لداتها وقرائنها من نسائها كأمهاتها أو أخواتها أو غيرهن من قرائبها، فيعرف وصف المرأة بذلك بالنظر إليهن. وفي أمره صلى الله عليه وسلم بالزواج من الودود الولود ذكر لعلة ذلك في قوله: فإني مكاثر بكم. وهذه المكاثرة على وجه المفاخرة للأمم، ووقع ذكر ذلك عند أبي داود في رواية ابن الأعرابي، فإن الحديث عنده: فإني مكاثر بكم الأمم، يعني يوم القيامة، فإن كل نبي يفتخر بأمته التي اتبعته من جهة كثرتها. فأمره صلى الله عليه وسلم بالزواج من الودود الولود الغاية منه هو طلب المكاثرة. طيب، الولود ظاهر في أنها تحصل منها المكاثرة، لماذا؟ لأنها تلد كثيرا. طيب الودود أين معنى المكاثرة فيها؟ أحسنت، لأنها لا ترغب في ترك زوجها ولا تطلب الطلاق منه، بل الزواج معها يبقى مستمرا أكثر من الزواج بغيرها. نعم. الحديث الرابع عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. هذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري، فهو من زوائده عليه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه جملة من المكاسب الموصوفة بالخبث، فذكر أن ثمن الكلب يعني قيمة بيعه خبيث، وأن مهر البغي يعني ما تأخذه البغي لقاء فجورها وزناها خبيث، وأن كسب الحجام أي ما يصيبه من المال مقابل حجامته فهو خبيث. والخبث في هذا الحديث يراد به النقص والدناءة، وهو نوعان: أحدهما خبث تحريم، وهو المتعلق بثمن الكلب ومهر البغي، والثاني خبث كراهة، وهو المتعلق بكسب الحجام، والموجب للتفريق ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة لما حجمه صاعين من طعام، فلما وقعت منه صلى الله عليه وسلم العطية على الحجامة دل قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث أن الخبث هنا ليس خبث تحريم وإنما هو خبث كراهة. واضح؟ فإن قال قائل الخبث لا يكون إلا محرما وهذا الذي ذكرتموه تحكم، فما الجواب؟ الجواب إيش؟ سنت. الجواب ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البصل والثوم قال إنهما شجرتان خبيثتان مع كونهما حلالا، فأطلق عليهما وصف الخبث على إرادة النقص الموجود فيهما بالنسبة إلى غيرهما من المأكولات. فكذلك الحجامة فيها نقص في الدناءة باعتبار المكسب، فتكون دنيئة فتكون خبيثة لأجل هذا المعنى. واضح؟ فتصير حكم الحجامة تكسب الحجامة إيش؟ مكروه. تكسب الحجامة مكروه. طيب وفي معنى تحليل الدم ايش تقولون؟ هذا تخريج الفروع على الأصول، هذا فهم الشريعة. ما يصير الإنسان جامد بس كسب الحجام خبيث، ثم تأتي مسائل الآن عصرية لا يفهم الإنسان حكمها كما جاء في الشرع لا يدخل. لماذا؟ لأن آلته الموجودة اليوم آلة تحليل الدم ليست كآلة الحجامة فلا يلحق به، لكن الذي يلحق به هو ما يوجد في أقسام التحليل المخبري مما يتعلق بتحليل الخارج من السبيلين، فهذا قطعا يدخل في ذلك لتحقق المعنى فيه. نعم. الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود والنسائي واللفظ لأبي داود وإسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه من الأربعة أيضا أبو داود والنسائي ولم يخرجه الآخران وهما الترمذي وابن ماجه، وهذا الحديث لفظه لأبي داود، ومن القواعد المستلطفة التي تخفى على كثير من المشتغلين بالحديث أنه باعتبار الصحيحين يقدم لفظ مسلم وباعتبار السنن يقدم لفظ أبي داود، لأن مسلما اعتنى بالألفاظ أكثر من البخاري فهو يجمع اللفظ الأتم في موضع واحد فيكون لفظه أتم، وكذلك أبو داود لعنايته ببيان الحكم الشرعي المتعلق بالحديث فإنه يختار من الألفاظ ما يدل على ذلك، وليجي هذا وقع في الحديث السابق وهذا الحديث أن اللفظ المقدم فيهما هو لفظ أبي داود، وهذا الحديث إسناده صحيح، وفيه الأمر بجهاد المشركين بالمال والنفس واللسان، فالعبد مأمور بجهاد المشركين إدخالهم في هذا الدين ودعوتهم إليه وتعريفهم به، فإن الله عز وجل كتب على الخلق وجوب الاستسلام له بما شرعه من دين، وخاتم الأديان وآخرها هو ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب مجاهدة المشركين بالمال والنفس واللسان لدلالتهم وهدايتهم إلى الإسلام. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع في الجزء الثالث من زاد المعاد بين فيه أنواع المستحقين للجهاد وطرائق جهادهم بما يحسن أن يراجعه طالب العلم. نعم. الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه مسلم. هذا الحديث من زوائد المسلم على البخاري، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة محفوفة بالمكاره وأن النار محفوفة بالشهوات، ومعنى الحف الحجب كما وقع التصريح به في حديث أبي هريرة عند البخاري: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فالجنة يوصل إليها بامتطاء المكاره، والنار يوصل إليها بامتطاء الشهوات. والمكاره هي ما لا يلائم النفوس، والشهوات هي ما تميل النفوس إليه وتطلبه فيكون مزينا للنفس، وهذا معنى قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات، أي وجد فيهم بتقدير الله عز وجل الميل إلى الشهوات لأنها ملائمة للنفوس فترضى بها وتطلبها. وأما المكاره فهي ما لا يلائم النفوس ولا تحبه مما يكون عليها فيه مشقة فتأنف منه، كالطاعات المأمور بها والمعاصي المنهي عنها، فإن النفس تتألم من الطاعة وتشق عليها، وكذلك ترغب في المعصية وتطلبها. فحفت الجنة بالمكاره، فلا يصل إليها الإنسان إلا بذلك. وأما النار فزينت بالشهوات، فإذا تمادى المرء مع شهواته أفضت به إلى النار، فالشهوات نوافذ موصلة إلى نار جهنم. نعم. الحديث السابع عن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. رواه أبو داود وإسناده حسن. هذا الحديث من زوائد أبي داود على بقية الأصول الخمسة، وما من كتاب من السنن الأربع إلا وفي زوائده ما هو صحيح أو حسن أو ضعيف، فما يقال إن زوائد السنن الأربع إذا انفرد أحدها فالغالب فيه الضعف فيه نظر، بل زوائد كل واحد من السنن الأربع فيه الصحيح والحسن والضعيف. ومن جملة الحسان في زوائد أبي داود على بقية الكتب الخمسة هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة 30 سنة، والمراد به الخلافة التي تكون على منهاج النبوة، فإنها تكون مدة 30 سنة. وهذا وجه الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الصحيح الآخر: الخلفاء 12، فالمراد أن ما يكون على منهاج النبوة 30 سنة، وأما بعد ذلك فيكون خلفاء باعتبار استخلافهم لا باعتبار كونهم على منهاج النبوة، بل يكون من أحوالهم ما يكون موافقا لمنهاج النبوة وفيها ما يكون مخالفا لها. وأما خلافة النبوة التي هي خلافة النبوة فمدتها 30 سنة، وهذه المدة هي حساب مدة الخلفاء الأربعة مع الأشهر الستة التي تولى فيها الحسن بن علي رضي الله عنهما، وما بعد ذلك فإنه ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. وقد نقل أبو العباس بن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية أن أول ملوك المسلمين وأفضلهم باتفاق هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، فمعاوية رضي الله عنه هو أول ملوك المسلمين، ثم تتابع الملك بعده. وهذا معنى هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة، يعني التي هي على منهاج النبوة 30 سنة، وأما بعد ذلك فهو ملك يكون فيه ما يوافق النبوة ويكون فيه ما يخالف النبوة. نعم. الحديث الثامن عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من زوائد مسلم على البخاري، وفيه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال الدنيا بحسب ما يلقاه المؤمن والكافر في الآخرة، فبحسب ما يلقاه المؤمن في الآخرة من النعيم تكون الدنيا بمنزلة السجن الذي كان فيه ثم خرج إلى السعة، وباعتبار ما يلقاه الكافر من العذاب الأليم تكون الدنيا بمنزلة الجنة، فإنه إذا انتهى إلى مآله في الآخرة في نار جهنم أصابه من العذاب الأليم ما يعد به ما كانت حاله عليه في الدنيا جنة ولو كانت حالة نقص. وفي أخبار أبي الفضل ابن حجر الحافظ رحمه الله تعالى أنه كان مرة في موكبه وكان رئيس القضاة مما يسمى في عصرهم بقاضي القضاة، فتعلق به حداد يهودي فقال إنك محدث وإنكم تزعمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأينما أنت فيه من النعيم وما أنا فيه من ضيق العيش، لأنه كان حدادا فقيرا. فقال إنني إذا انتهيت إلى الجنة كان ما كنت فيه من الدنيا باعتبار ما في الجنة بمنزلة السجن، وأنت إذا انتهيت إلى الآخرة كان ما أنت فيه من جحيمها بالنسبة إلى ما كنت فيه من الدنيا أن الدنيا كانت جنة لك. نعم. الحديث التاسع عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. هذا حديث آخر من الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري، وفيه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان طعما يذاق، وذوق طعم الإيمان يكون بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وحقيقة الرضا هو التسليم لها دون وجدان مرارة في النفس، فإذا انتفت هذه المرارة تحقق الرضا. أما مع وجود المرارة في النفس من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو الأمر الديني في الإسلام فإن ذلك يكون صبرا ولا يكون رضا، فإذا محيت هذه المرارة من النفس كان ذلك الاستسلام رضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا وجد العبد هذا المعنى فإنه يذوق طعم الإيمان. نعم. الحديث العاشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك، رواه البزار، والصواب وقفه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر من أحاديث هذا المعجم، وهو حديث الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك، وعزاه إلى البزار يعني في مسنده، ثم قال والصواب وقفه، فهو من الأحاديث التي رويت مرفوعة وموقوفة. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وهذا الحديث الصواب فيه الوقف، وأنه من كلام عبد الله بن مسعود قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك. والأبواب يعني الأنواع، فمعنى قوله بضع وسبعون بابا يعني بضع وسبعون نوعا، والبضع من الثلاث إلى التسع، هكذا هو في لسان العرب، وروي فيه حديث فيه ضعف. وذكر كثرة أبواب الربا وكثرة أبواب الشرك تنبيه إلى عظيم خطرها، والأمر كذلك، فإن فساد الدين بالشرك وفساد الدنيا بالربا، فإذا فشى الشرك فسدت أديان الخلق، وإذا فشى الربا فسدت دنياهم واختل أمر اقتصادهم وأموالهم. نعم. الحديث الحادي عشر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، رواه أصحاب السنن إلا الترمذي. هذا الحديث حديث رواه أصحاب السنن إلا الترمذي، وإسناده صحيح، وفيه الأمر بتزيين القرآن بأصواتنا إذا قرأناه، فالعبد مأمور أن يزين قراءته للقرآن. وأعلى درجات تزيين القراءة هو أن يقرأ الإنسان القرآن كما أنزل، فإن القرآن لا يقرأ ابتداء دون تلقي له، بل الأمر كما روى الدارمي عن ابن مسعود قال تعل اقرأوا القرآن كما علمتم، وإسناده صحيح وروي مرفوعا، لكن الصواب فيه الوقف. فالعبد مأمور بأن يقرأ القرآن كما علم، أي بطريق التلقي. فمفتتح تزيين قراءة القرآن إذا قرأه العبد أن يقرأه وفق ما اتصل إلينا علم طريقة قراءته، وذلك بتلقيه عن أهله. فالقرآن لا يقرأ بالنظر في المصحف ثم يتلوه المرء كما يشاء، بل يتلوه وفق ما تلاه تال أخذه عن قارئ قبله إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مجرد القراءة دون تلقي له فهي ليست قراءة صحيحة، ولا تبرأ بها الذمة، بل لا تبرأ الذمة إلا أن يقرأ الإنسان وفق قراءة معلم علمه. كما أن صلاة العبد لا تبرأ ذمته بفعلها حتى يتيقن موافقتها لهديه صلى الله عليه وسلم، فكذلك قراءتك القرآن لا بد أن تكون وفق قراءته التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ هذه القراءة عنه أصحابه، ثم أخذ التابعون عن الصحابة إلى يومنا هذا. والقرآن من جملة الدين، بل هو أصل الدين. وإنك لتعجب من امرئ يدعو إلى الاتباع في التلقي لكنه يعممه، فإذا جئت إلى أفراده وذكرت تلقي القرآن ذكر أن هذه الأحوال أنماط أوجدها المجودة، وليس الأمر كذلك، بل هؤلاء إنما قرأوا بأثر، فهم يأثرون هذه القراءة عن من قبلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا المعنى أشار شيخ شيوخنا أعمر ابن محبوب الشنقيطي في قوله ولا يجوز أخذها من الكتب، كما به قد صرحوا بل قد يجب عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاه لفيك، يعني أن تأخذها بالتلقي. فإن الإنسان إذا رجع إلى الرسم القرآني وجد أشياء ترسم إلا أنها لا تقرأ على هذه الكيفية، وما وراء ذلك من زينة القرآن فإنه أمر زائد يتفاوت فيه الخلق، وعكس ذلك إنما هو تطريب وتنغيم. فبعض الناس ممن أعطاه الله صوتا حسنا لكن لم يؤت أداء حسنا، فتجده يقرأ على وجوه لا دليل عليها، فتجده ربما مد المد المنفصل 14 حركة، كل هذا تنغيم وتطريب، ليس عليه من نور النبوة شيء. فينبغي الإنسان أن يقتدي في قراءته وأن يلتزم ما قرئ به، كل بحسب قراءة أهل بلده. نعم. الحديث 12 عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد الله، رواه أبو داود وفيه قصة وإسناده صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. وقول المصنف وفيه قصة إشارة إلى طريقة من طرائق اختصار الحديث، فإن من أراد أن يختصر متنا ووجد فيه قصة طواها ثم قال وفيه قصة، وهذا تجده في الكتب المتقدمة من الأصول فما بعدها، فالحديث بسياقه أطول من هذا، إلا أن الوارد في اللفظ النبوي في تلك القصة هو قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله. وفي هذا الحديث الإعلام بأن السؤدد الكامل هو لله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك مما ينسب فيه غيره إلى السيادة فهي سيادة ناقصة مقصورة محصورة. وفي هذا الحديث جواز تسمية الله بالسيد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، ومال إليه سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. نعم. الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي وقال حديث حسن غريب. هذا الحديث أخرجه كما قال المصنف الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي، وفي إسناده ضعف، فإنه من رواية محمد بن ثابت بن أسلم البناني أحد الضعفاء، لكن يروى في هذا الباب حديث جماعة من الصحابة يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن بهذا اللفظ. بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن شفاعته تكون لأهل الكبائر من أمته، وأهل الكبائر هم عصاة التوحيد ممن ألم بذنب عظيم، فإن الكبيرة شرعا كما تقدم اسم لما نهي عنه على وجه التعظيم، فمن ألم بتلك الذنوب اندرج في اسم أهل الكبائر. وليس المقصود من هذا الحديث حصر شفاعته صلى الله عليه وسلم فيهم، وإنما المراد أن عظم شفاعته وأكثر شفاعته هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة لأهل الكبائر من هذه الأمة. وتقدم أن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى إذا أطلقت يراد بها الشفاعة التي تكون في الآخرة، واضح؟ الشفاعة إذا أطلقت يراد منها الشفاعة التي تكون في الآخرة أم في الدنيا؟ ما الجواب؟ في الآخرة. طيب الشفاعة التي تكون في الآخرة متى تكون؟ هل هي في الموقف أو في المحشر أو قبل الصراط أو على الصراط أم بعد الصراط؟ ما الجواب؟ إيش؟ الشفاعة العامة تكون لأهل الموقف. طيب متى تكون؟ الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، أولها كما ذكر ابن تيمية في الواسطية، وإلا على تعدادها 14 كما بسطه بعض المتأخرين وليس هذا محل بيانه، لكن أشهرها شفاعته لأهل الموقف، هذه متى تكون؟ عند الموقف. والثانية شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، وهذا متى يكون؟ بعد الصراط. والثالثة شفاعته لمن دخل النار أن يخرج منها، لمن دخل النار أن يخرج منها. وأما ما ذكره أبو العباس شفاعته لمن استحق النار أن لا يدخلها، فذكرنا أن الأمر كما قال تلميذه ابن القيم أن هذا لا دليل عليه، لأن الشفاعة التي تكون لعصاة الموحدين إنما تكون بعد المرور على الصراط، ووقع التصريح بذلك في حديث جابر عند مسلم، وفيه لما ذكر مرور الناس على الصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر مرور أضواء طائفة منهم قال: ثم الذين يلونهم، قال: ثم تحل الشفاعة ويشفعون. فالشفاعة إنما تكون لأهل النار بعد دخولهم فيها ولا تكون قبل ذلك، وهذا الحديث عند مسلم مصرح بذلك في ترتيب الشفاعة أنها لا تكون لعصاة الموحدين إلا بعد دخولهم النار، وأما قبل دخولهم النار فليس هناك شفاعة لعصاة الموحدين. وبه يعلم أن قول الأنبياء اللهم سلم سلم ليس شفاعة، وإنما هو دعاء، لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشفاعة إنما تكون بعد ذلك كما وقع التصريح به في صحيح مسلم. نعم. الحديث 14 عن زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده، فهو من زوائده على البخاري، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة الأوابين، والصلوات تضاف إلى أوقاتها إلا ما جاء الدليل بإضافته إلى غير وقته كهذه الصلاة، فإنها أضيفت إلى أهلها تعظيما لهم، والأواب هو الرجاع إلى الله المقبل عليه، فإذا اجتمع هذان المعنيان في أحد من كونه رجاعا إلى الله مقبلا عليه سمي أوابا. وصلاة الأوابين المراد بها صلاة الضحى، وفي هذا الحديث بيان وقتها أنه حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة الصغير الذي فصل عن أمه وقطع عنه شرب حليبها، فإذا رمضت الفصال يعني أحست بالرمضاء، وذلك لرقة أخفافها وليونتها، فعند ذلك تبرك تلك الفصال لتتقي حرارة الشمس، فإذا اشتدت الشمس واحترت أحست الفصال حين وقوفها بهذه الحرارة في أخفافها لليونتها، فبركت لتتجنب تلك الحال. فإذا بركت الفصال في وجه النهار فذلك وقت صلاة الضحى، ووقتها عند العارفين بها هو العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة، فإن هذا الوقت هو الذي تستشعر فيه صغار الإبل شدة الرمضاء فتبرك. هذا معنى الحديث. أما بعض شراح الحديث الذين لا يعرفون حال الإبل فإنهم عكسوا القضية فجعلوا وقتها إذا نهضت الفصال الصغار في وجه النهار، وهذا غلط فإنه يخالف معنى الحديث. فإن معنى الحديث أنها إذا أحست الرمضاء فإنها عند ذلك تكون الصلاة، وإحساسها هو بفزعها إلى البروك تجنبا إلى تجنب عن الحرارة. واضح؟ واضح؟ ترى في أشياء ما توجد في الكتب توجد عند العرب، لو رجعتم إلى القاموس المحيط تجدونه يقول ها حيت حيحاء، لم يفسروه، وهو مما ذكروه من أمثلة التصريف. هذه عبارته، قال ها حيت حيحاء لم يفسروه، وهو من أمثلة التصريف، يعني شيء لم يفسر. لكن العرب الذين بقيت جرثومتهم في هذه الجزيرة، يعني أصولهم في هذه الجزيرة، يعرفون أن هذا من أفعال الأصوات لزجر الغنم وردها. وتجد بعض قدماء أهل اللغة كالشيباني في كتاب الجيم ذكر هذا المعنى. والمقصود أن الإنسان ينبغي أن يتفطن إلى المعاني الصحيحة التي تعرفها العرب، وأنها لا زالت موجودة فيها، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يتصفح أحوال العرب وأن يعرف موقع كلامهم من الأصول اللغوية القديمة. نعم. الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. رواه ابن ماجه ورجاله ثقات. هذا الحديث من الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجه، ووصف المصنف هذا الحديث بأن رجاله ثقات، وذلك يقتضي اجتماع وصفين هما عدالة رواته والآخر ضبط رواته، وقد يكون فيه من أسباب الضعف ما يوجب عدوله عن قوله وإسناده صحيح، والأمر كذلك، فإن هذا الحديث رواته ثقات، لكن غلط بعض رواته في صحابيه، فهو من حديث الجارود العبدي وليس من حديث عبد الله بن الشخير. فالصواب عن عبد الله بن الشخير عن الجارود العبدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المسلم حرق النار. هكذا أخرجه النسائي في السنن الكبرى وأحمد في مسنده بإسناد قوي. وفي هذا الحديث بيان أن ضالة المسلم يعني ما يفقده ويضيع منه سبب لدخول النار، وهذا معنى قوله حرق النار، يعني توجب التحريق فيها، وذلك إذا ضيع حق الله فيها آخذها. فمن أخذ ضالة المسلم ولم يقم فيها بما يوجبه الله عز وجل مريدا أن يتملكها كان ذلك مما توعد عليه بالعذاب الشديد. فمن أخذ ضالة من ضوال المسلمين فإنه يجب عليه أن يتمثل المأمور به من تعريفها وردها إلى أصحابها، فإذا عدل عن ذلك فتلك كبيرة من كبائر الذنوب. وحرق يجوز بفتح الراء ويجوز بسكونها، فيقال حرق النار وحرق النار. نعم. الحديث السادس عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة. رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. هذا الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك، وكرر هذا المعنى، وقال الراوي ثلاثا، لكن المعدود لا يوافق العدد، لأنه قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثم قال الراوي ثلاثة، وإنما المعدود مرتان أم ثلاث، وإنما المعدود هو مرتين لا ثلاثا. لكن وقع في رواية ابن الأعرابي لسنن أبي داود التثليث: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا، فكأن بعض الرواة اختصرها. وفي هذا الحديث بيان حكم الطيرة وأنها شرك، والطيرة هي إيش؟ تشاؤم، ها إيش؟ التشاؤم بمسموع أو قول أو اسم أو غير ذلك، غيره تحجب، ما يفعله العبد، ما يفعله العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام، ما يفعله العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام. وتخصيص الطيرة بالتشاؤم غلط شرعا ولغة، فالصواب أن الطيرة هو ما يفعله العبد لحمله على الإقدام أو الإحجام، فربما أقدم متفائلا وربما أحجم متشائما، فالطيرة تجمع هذا وذاك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها بأنها شرك، يعني شركا أصغر. لماذا قلنا أنها شرك أصغر ولم نقل شرك أكبر؟ ما الجواب؟ لا يتعلق بأصل الإيمان وإنما بكماله. طيب وأين هذا؟ كيف عرفت؟ هي مسألة كبيرة، المسألة من أصل الإيمان وكماله مسألة كبيرة. لأنها مبنية على قاعدة الأسباب، وبه يعرف منزلتها أهي من أصل الإيمان أو من كمال الإيمان. وعلى وجه الاختصار، وقاعدة الأسباب تقدم في شرح التوحيد بيانها، لكن على وجه الاختصار ذكر أبو العباس بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن لفظ الشرك والكفر إذا وقع محلا بأل فالمراد به الأكبر، مثل حديث بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فهذا يراد به الأكبر، وأما إذا لم يكن كذلك فيراد به الأصغر. وهذه قاعدة مبنية على دلالة الوضع اللغوي للألف واللام ودلالة المصدر، ومحلها في المصدر لا في غيره، واضح؟ محلها المصدر، يعني لو قال واحد مثلا قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تطبق عليها القاعدة أم لا تطبق؟ لا تطبق. لماذا؟ لأن الكافر اسمه فاعل وليس مصدرا. نعم. الحديث السابع عشر عن عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر المؤمن حما إلا بحقه، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف جدا. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، لأن له معجما أوسط وآخر صغيرا، لكن العزو إذا أطلق فالمراد به ما رواه في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف جدا لأن فيه الفضل ابن المختار أحد المتروكين، وبوب البخاري بصدره فقال باب ظهر المؤمن حما، أي محمي معصوم لا يجوز التعدي عليه إلا بحقه، ومعنى بحقه إلا بحق الإسلام، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري إلا بحقها. ووقع التصريح بذلك في بعض ألفاظ هذا الحديث من رواية عائشة عند أبي الشيخ، إلا أن إسناده ضعيف جدا، ولكن معناه صحيح، وهو إثبات الحرمة للمسلم في بدنه إلا بحق شرعي، فلا يستباح ظهره بجلد ولا غيره إلا بما دل عليه الشرع. نعم. الحديث الثامن عشر عن معقل بن يسار رضي الله عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل العبادة في الهرج، يعني في زمن الفتنة، لأن أصل الهرج هو اختلاط الأمور، ومن ذلك اختلاطها بسبب الفتنة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ثوابها بمنزلة الهجرة إليه، فوجه التشبيه في الثواب، فالإنسان يكون له من الأجر في العبادة في زمن الفتنة كهجرة العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وموجب اشتراكهما في الثواب اشتراكهما في صورة اشتراكهما في صورة التفرد، فإن الذي يخرج من دياره إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا يكون تفرد بترك بلده والتحول إلى بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي ينصرف عن الناس في زمن الهرج والفتنة يكون قد تفرد بحاله بترك ما عليه الناس وانفراده بالإقبال على العبادة، وهذا أمر شديد، فإن ترك الفتن وعدم الاستخبار فيها أمر لا يستطيعه المرء إلا بشدة الجهاد، فإن النفس تميل إلى تطلب ذكر أحوالها ومعرفة أخبارها، لكن من جاهد نفسه انصرفت إلى المقصود الأعظم من عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث 19 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن غسل يوم الجمعة لصلاتها واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. وفي كون الوجوب المذكور هنا هو المصطلح عليه عند الأصوليين والفقهاء أم لا، قولان لأهل العلم، وأصح الأقوال في هذه المسألة أن غسل يوم الجمعة واجب إذا وجد موجبه الذي ورد في الأحاديث وهو نتن الرائحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد منهم نتن الرائحة لأن عامة ثيابهم كانت الجلود أمرهم بذلك، وأما إذا لم يوجد هذا المعنى صار الاغتسال مستحبا، فيكون غسل يوم الجمعة واجبا في حال ومستحبا في حال آخر، وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المحل. فإذا وجد الإنسان من نفسه رائحة نتنة وتغيرا يتأذى منه غيره وجب عليه أن يغتسل، وأما إذا لم يوجد فإنه يستحب له أن يغتسل. نعم. الحديث 20 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه العبد من التقلل من متاع الدنيا والاكتفاء منها بقدر الحاجة، فإن ما زاد عن قدر الحاجة فهو شبيه بحال الشيطان، لأن التوسع في المآكل والمشارب والمراكب وغيرها مما لا يليق بالمؤمنين، لأن الدنيا زائلة حقيرة، ومن أفعال الشيطان طلب التوسع والتكثر فيها، فهذا معنى قوله والرابع للشيطان، يعني كالحال التي يكون عليها الشيطان من طلب الزيادة فيما لا حاجة له فيه، ولا يراد أنه يبيت عليه الشيطان أو يكون عليه الشيطان، وهذا معنى ما جاء من الأحاديث كحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان، ليس المراد أن ذلك الراكب وحده هو شيطان وأن ذينك الراكبين أنهما شيطانان، وإنما صورتهما وحالهما حال الشيطانة لما فيها من التفرد وعدم وجود مصاحب أو أكثر لهم في سفرهم. وهذا الحديث فيه إشكال، لأنه يفهم من أن السنة أن يكون للرجل وحده فراش وللمرأة وحدها فراش، فما يقول المتزوجون؟ ها يا أخوان، حنا نتكلم نقول الاتباع العلم والعمل يكون على طريقة السنة والجماعة، هذا حديث الليلة الأخوان المتزوجين لابد أن ينفذوه. كيف فهمت يعني هذا غير هذا الجواب؟ لا، وقال فراش للرجل وفراش للمرأة، يعني منفرد. أجل فراش الضيف يكون كذلك منضمن على الانفراد؟ لا يمكن أن يكون. أنت متزوج يا أخي؟ فراش المرأة أين هو؟ يعني نكون صرحاء يا معشر المتزوجين، الرجل السنة ينام مع زوجه أم لا؟ الأحاديث كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أزواجه في لحاف واحد. إذن لا بد أن يفهم هذا الحديث على وجهه. ووجهه إيش؟ كيف مكان لامرأته يعني؟ هذا مما عرفته العرب بسليقتها ولم يعرفه كثير من الشراح، لأن العرب تتخذ للمرأة فراشا يكون لها عند حاجتها في إرضاع رضيع أو التخفيف عن مريض، فإنها تنفصل عن زوجها عند إرضاع وليدها. المرأة العربية لا ترضع وليدها في فراش زوجها، فهي تتخذ فراشا مستقلا ترضع فيه وليدها، أو إذا كان من أولادها ممن ارتفع عن الرضاع وألم به مرض فتجعل قريبا من فراشها مع زوجها فراشا آخر تخفف فيه حال عن المريض وتتابع حاله. فهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم وفراش لامرأته، يعني عند حاجتها إليه في مثل هذه الأحوال التي ذكرناها مما كانت العرب عليه إلى زمن قريب. نعم، بهذا نحل الإشكال عن الإخوان الزوجين. نعم. الحديث 21 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود. وقال النووي: إسناده جيد. هذا الحديث رواه أبو داود وحده دون بقية أصحاب الكتب الخمسة، وحكم النووي على إسناده بأنه جيد وإسناده حسن. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم قفلة كغزوة يعني أن الرجوع والعودة من الغزوة يكون العبد مأجورا عليه كخروجه فيها، وهذا من أدلة القاعدة التي تقدمت أن زوائد الأعمال تتبع إيش؟ إيش القاعدة؟ إيش يقول ابن سعدي؟ وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم الزوائد. هذا دليل الزوائد، أن القفلة يكون للعبد من ثواب الطاعة أنه يكتب له الثواب بخلاف المعصية على ما تقدم التفصيل فيه. نعم. الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولو أن أحد منكم يجمع الأحاديث النبوية التي وقعت من كلمتين فإن هذا مفيد له ومفيد للمسلمين، لأنها سهلة على الصغار فيحفظونها بسرعة، وهي عدة أحاديث. نعم. الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. رواه مسلم. وقال: وأشار مالك أحد رواة الحديث عنده بالسبابة والوسطى. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده، وفيه بيان فضل كفالة اليتيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جزاء كافل اليتيم سواء كان ذلك اليتيم له أو لغيره أنه وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك وهو ابن أنس أحد رواة الحديث عند مسلم بالسبابة والوسطى فقرنهما هكذا، يعني في تلازم ثوابه وكونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهو مقارن للنبي صلى الله عليه وسلم ومصاحب له. من هو كافل اليتيم؟ تكلموا حتى لا تسمعوا مني كلاما تقولون إننا ما سمعناه من آبائنا وأجدادنا، فإما أن تدلونا وإما أن ندلكم. إيش؟ الذي يضمه إليه مع أولاده في بيته. طيب، والذي يجعله في معهد أو مدرسة وينفق عليه؟ ليس كافل يتيم. كفالة اليتيم هي ضمه إليه وقيامه عليه، هذه هي كفالة اليتيم التي فيها الثواب، ضمه إليه وقيامه عليه. فإذا ضمه إليه في بيته وقام عليه ورعاه سمي كافلا له، وأما جعله في مدرسة أو معهد أو مركز مع الإنفاق عليه فهذا يسمى صدقة على اليتيم ولا يسمى كفالة له، فلا بد من التفريق بينهما. وتسمية الناس لها اليوم كفالة لا يغير حقيقتها الشرعية، فإن الحقائق الشرعية لا تغيرها الحوادث القدرية. نعم. الحديث 23 عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتخذت بالمجاورة يا عبد العزيز عن حسان بن ثابت. حسان بن ثابت. عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. رواه ابن ماجه وإسناده حسن. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وحده من حديث حسان وإسناده حسن، ويروى معناه من حديث أبي هريرة وابن عباس، ومجموعها يقضي بأن هذا الحديث حديث صحيح باعتبار مجموع طرقه، وفيه بيان حرمة زيارة النساء للقبور للعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن. واللعن لا يكون إلا على فعل منهي عنه على وجه التعظيم. طيب متى تكون المرأة زائرة للقبور؟ نعم، إذا متى تكون زائرة للقبور؟ زائرة متى تكون زائرة؟ خلنا من الاستمرار، خلنا كيف تكون زائرة؟ أنت عندك قريبة، عندك قريبة امرأة، متى تكون زائرة لك؟ إذا مرت في البيت أم إذا دخلت عليك؟ نعم، هذا الذي أريد تنبيه إليه، أن معنى زيارة القبور هو الدخول إليها، الدخول عليها والوصول إليها، فذلك هو المحرم. أما مرور المرأة بالمقبرة فهذا لا يسمى زيارة. وهذا وجه فهم الأحاديث التي وردت في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما تقول إذا مرت بالقبور، فالمرور بالقبور يكون دون زيارة، أما الزيارة لا تكون إلا بالدخول عليها، وهي التي تعلق بها التحريم. أما إذا مرت المرأة إزاء مقبرة أي بجانبها ثم سلمت فهذا أمر مأمور به للنساء كما أنه مأمور به للرجال. نعم. الحديث الرابع والعشرون عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقه. رواه أحمد وإسناده ضعيف. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، والحديث إذا خرج من الأصول الستة عزي إلى المسند الأحمدي، ذكر هذا ابن حجر في مختصر زوائد البزار. فالمقدم من الأصول الحديثية بعد الكتب الستة هو مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث عنده بإسناد ضعيف، فيه محمد بن أبي حميد المدني أحد الضعفاء، إلا أن متنه صحيح لشاهده عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا أنفق على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة. فالمرء إذا أنفق نفقة على أهله يعني زوجه واحتسب ذلك عند الله عز وجل فذلك معدود صدقة. ويفهم بالقيد المذكور في صحيح مسلم معنى هذا الإطلاق، فليس كل ما أعطى الرجل امرأته يعد له صدقة، بل لا بد من شرط الاحتساب كما وقع التصريح به في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها يعني يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. الحديث الخامس والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت عن التعري. رواه أبو داود الطيالسي وله علة. هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بهذا اللفظ وله علة، لأن بعض الرواة اختصروه من حديث طويل، وهو ما وقع منه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصة بناء الكعبة، وأنه كان يحمل الحجر على عاتقه فقال له عمه العباس لو اتقيت بإزارك، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلع إزاره وهو ما يغطي أسفله ووضعه على عاتقه، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جحظت عيناه ثم نهض وأخذ إزاره، فما رؤي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عريانا. هذا أصل الحديث في صحيح مسلم، ثم أخطأ بعض الرواة واختصروه بهذا اللفظ نهيت عن التعري، والمحفوظ هو اللفظ المتقدم، وهو يفيد أن كشف العورة بلا حاجة أنه مكروه، وليس محرما في أصح أقوال أهل العلم. فكشف العورة عند من يباح له النظر إليها أو عند عدم أحد مكروه وليس بمحرم. نعم. الحديث 26 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده، وفيه بيان سوء عاقبة التنطع. والتنطع هو الغلو، وأصله التقعر في الكلام، ثم استعمل في كل تقعر في الأقوال والأفعال، فجعل التنطع اسما للغلو. فمن غلا فإنه يهلك، والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه، فإذا جاوز العبد الحد المأذون فيه فإنه يهلك. ومعنى قالها ثلاثا يعني هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ومن الفوائد اللطيفة أن أكثر الأحاديث التي وقع فيها التكرير ثلاثا هي من رواية عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود كان شديد الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هديه أنه كان يعيد الحديث ثلاثا، فوقع هذا كثيرا في أحاديث عبد الله بن مسعود، وإذا اختبرت ذلك وجدته في الأحاديث المروية في الكتب الستة وغيرها. نعم. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. رواه النسائي، والمحفوظ أنه من قول كعب الأحبار رحمه الله. هذا الحديث أخرجه النسائي بهذا اللفظ، وهو عند ابن ماجه بلفظ آخر مختصر. والصواب أن هذا الحديث من قول كعب الأحبار، وهو كعب بن ماتع أحد أحبار أهل الكتاب الذين أسلموا في زمن الصحابة فصاروا من التابعين وحسن إسلامهم، فالمحفوظ أنه من قوله. ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط من بعض الرواة. والوفد هو ما يتلقى بالتعظيم ويرجع بالإجلال، ما يتلقى بالتعظيم ويرجع بالإجلال، ولذلك أهل الجنة يسمون وفدا، ويسمى أهل النار وردا، يسمى أهل الجنة وفدا ويسمى أهل النار وردا، لأن أهل الجنة يتلقون بالتعظيم ويرجعون بالإجلال بما ينالون من الهبات الإلهية. فهؤلاء الأصناف الثلاثة الغازي والحاج والمعتمر ممن يتلقى من الله سبحانه وتعالى بالتعظيم ويرجع بالجوائز العظيمة، فهذا وجه كونهم وفدا لله، أن الله عز وجل عظمهم وجعل لهم من المرتبة العلية ما ليس لغيرهم، وهم كذلك يرجعون بالغنائم العظيمة في الدنيا والآخرة. نعم. الحديث 28 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. رواه الترمذي، وصحح ابن حجر إسناده وصحح ابن حجر إسناده آخر المعجم المختار، والله هو العليم الغفار. هذا الحديث الأخير هو المختتم به لبداءته بحرف الياء، وهو حديث رواه الترمذي في جامعه وصحح ابن حجر إسناده، وإسناده حسن، لأنه من رواية شعبة ابن الحجاج عن سماك بن حرب عن عدي بن حاتم، لأنه من رواية شعبة ابن الحجاج عن سماك بن حرب عن عدي بن حاتم. وإنما ذكرت لكم الإسناد على خلاف العادة لتفهموا لماذا صحح ابن حجر إسناده. نحن قلنا إسناده حسن، لماذا؟ لأنك إذا رجعت إلى ترجمة سماك بن حرب وجدت أنه حسن الحديث، ولكننا قلنا إن ابن حجر صحح إسناده لأنه من رواية شعبة عن سماك بن حرب، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري وفي تهذيب التهذيب أن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم، وهذا وجه تصحيح ابن حجر لجملة من الأحاديث التي يرويها أهل الصدق والستر، لأن الراوي عنهم هو شعبة بن الحجاج، وقع منه هذا في فتح الباري وفي بلوغ المرام تفهم وجهه، فهذا وجه تصحيح ابن حجر. وأما باعتبار النظر للحديث فإن سماك بن حرب من الصادقين وحديثه حسن، وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة ما أورث العمل بدون العلم وترك العمل لليهود من الضلال، وما أورثه العمل بدون علم للنصارى من الضلال لليهود من الغضب. فإن اليهود تركوا العمل بالعلم، والنصارى عملوا بلا علم، فلأجل هذا استحق هؤلاء الضلال الغضب واستحق هؤلاء الضلال. ومن كان من هذه الأمة ممن عنده علم ولا يعمل أو يعمل بلا علم فله حظ من هذا الضلال والغضب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائده: لو نفع علم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب. فأحبار أهل الكتاب إما أنهم ذموا لأنهم عندهم علم فتركوا العمل به كاليهود، أو أنهم عملوا بلا علم كالنصارى. وهذا آخر شرح هذا الكتاب على وجه ما يناسب المقام، وإلا الأحاديث النبوية فيها من الفوائد الشيء العظيم. والحديث الأول فوائده تربو عن 20 فائدة مع كونه حديثا وجيزا، لكن من تأمل في الأحاديث النبوية وما فوقها من الآيات القرآنية يجد فيها من الفوائد الشيء العظيم. ولذلك لا يستغرب الإنسان ما ذكره ابن حجر في فتح الباري أن ابن المنذر صنف كتابا في شرح حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه 1000 فائدة. وذكر أبو بكر بن العربي أنه ذاكر أصحابه من المالكية من أهل بغداد في آية الطهارة فاستخرجوا منها 850 فائدة، لأن الأدلة الشرعية مملوءة بالفوائد لكنها تحتاج إلى حسن استخراج واستنباط لها، لكن المقصود الإيقاف على إجمال معانيها ليكون عند الإنسان زاد حسن من المورد النبوي من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكتب طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع وبعض من سمع البعض، المعجم المختار بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، وتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين من معين لمعين، وأكتب تاريخ هذه الليلة ليلة الجمعة 25 من جمادى الأولى 32400 والألف، وكذلك الكتاب المتقدم وهو مختصر في العقائد الدينية أكتب وثيقة سماعه على هذا النحو وسجل فيها تاريخ الليلة وأنها ليلة 25 من شهر جمادى الأولى. غدا بعد الفجر إن شاء الله تعالى ترغبون بدرس أو لا ترغبون؟ بعد العصر يشق على الإخوان الذين يسافرون في مجموعة من خارج المدينة، فبعد الفجر، إذن بعد الفجر إن شاء الله تعالى المسائل 40 عن الأئمة 4 المتبعين، وفق الله الجميع ما يحب ورضا، وآمل منكم أن لا يتبعني أحد حرصا علي وعليكم.